متحف الأغاني. أسعدت مساء من جديد على ياسمين تلفام ومكملين مشوارنا في متحف الأغاني. أستاذ رياض اليوم أتحفنا برشا تقطقات ومعلومات مزيانة، شكرا لك أستاذ رياض. أهلا وسهلا. نكمل مشوارنا بعد ما سمعنا عليك نغني يا مشكية. عندي سؤال أستاذ رياض، بحكم أنت علاقتك معهم مع فنانين الكبار التوانسة، معناها مارست معهم مع العمل المهن الموسيقية، أستاذ رياض الهيدي الجويني أيوه مارسش معناها تعملش مع مقامات شرقية والنغمة الشرقية؟ وهو كذلك يوسف له تجربة في التلحين الشرقي وقد اتجه إلى المقامات الشرقية ولحن بعض الموشحات وشارك في مسابقة كانت عام 70، جاءوا برشا من لبنان، حليم الرومي ومن مصر وشارك فيها، لكن لم يتحصل على جائزة لأسباب لا فائدة في ذكرها، يعني ما تعرف التوتر بين يعني ما يرميوا العصا في العجلة وما يخلوش ينجح إلى آخره، هذا مش موضوع. إنما له تجربة سيل هادي جويني باعتباره سميع من السميعات لكم السميعية الكبار للأدوار الشرقية والطقطق، فكانت له تجربة في تلحين دور اسمه دور العتاب. دور العتاب هذا زاد بكل تجرد أنا رأى وأنه أكثر وأن هذا الدور أكثره وأكثره مقتبس من أدوار شرقية، ولا أذكر أن الدور اليوم كلثوم فيه جمل مشابه. يا أخي تو هذه مقامات تشبه لبعضها وتصب في بعضها وسلم موسيقي ديوان فيه سبع منازل متشاركين فيه الناس وكل يعني الكرة الأرضية وكل غنوا فيه غني فاك السبع درجات، هذا ما فيش، هذا غلب ساعات تواتي جملة تشبه جملة، لكن يعطيه الصحة كان الدور كله مرتب وجميل وطيب الأداء، ويعني التخت اللي سجلوا هذا زاد مهم ياسر، تخت تونسي بقيادة الفنان بالقاسم عمار رحمه الله، يعني مش تخت كبير، جوقة صغيرة كان فيها بلي بعد إذنك أستاذ رياض فضل خاطر ذكرت اسم معناه يستحق باش نذكره بيه بالقاسم. نذكر في حصة فارطة حكينا قلت لك وقتها شنو الأجواء الاستوديو، قلت في استوديو 8 كنسجلوا نقعدوا معناها من الصباح فهمتي من 9 ونص، لقيت التسجيل لقيت نسخة أنت نسخة شكون الهادي جويني يسجل في استوديو في أغنية يا محسونة ومعاه التقني معناها اللي هو الريجيسور يقول يلا عندك الضوء سيب القاسم، وطلع سيب القاسم هو ذاك سيب القاسم عمار اللي هو عمار عازف كمان الفرقه الثانيه رئيس الفرقه الثانيه. أيوة. والله يا سيوسف سيب القاسم الله يرحمه يستاهل، باش احنا باش نخصوا حصه للعازفين خاصة عازف الكمانجة في تونس باش يكون هو ضمن ويكون في القائمة في رأس القائمة بإذن الله. عاد هو اللي كان شفت الهادي جويني التسجيل هذاك تقريبا عام 70 والتسجيل هذاك يكون مسجل في استوديو ويت ما بين الأحداش ونص، ما بين الأحداش ونصف النهار حتى لغاية يعني في طلوع النهار ما هوش في الليل، سيب القاسم يقود وكان لايف ما كانش ملتي بيست، يعني التسجيل كان حيني أقل غلطة إلا ويعود نسخة أخرى. هذا شيء نرجعوا لدور العتاب. دور العتاب راهو جميل ياسر بالله، حتى سيوسف ما نساوش حاجة دور العتاب شاركوا فيه المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية كان فيهم هم توفوا الكل كوش مازال، كان توفيق الناصر عين، البقية سي محمد ساسي الله يرحمه كان صوت جميل ياسر، محمد الفرشيشي شادلي أنور في المجموعة الذي اسمه بن صالح هذا ما من صفاقس فهمتي ولا مردد صوتي، وبقيه المجموعه الصوتيه فهمتي كان هما زاد يتعاونوا مع سيلادي جويني واصوات جميله وتشوف تسمعهم في الدور وتسمع التعديل اللي هو مهم ياسر، وزاد سيلادي يعمل تقسيم بالعود في مقام الزنكولا. شكرا لك. دور العتاب للهادي جويني على ياسمين تلفام في متحف الأغاني. Thank you. صبرة إذ العتاب من فمي حبي حلو سكر بعد عاتبه وقبله والقلب صافي كل زلة تغتفر والقلب صافي إلا هجر يصعب علي إلا هجر يصعب علي علي إلا هجر يصعب علي علي علي والتجافي أسعد مساء من جديد على صبر افام ياسمين تفام، والمشوار متواصل في متحف الاغاني. بعد حكينا على هادي جويني وعلى الفنان التونسي القدير والاعمال نتاعو رفقه الاستاذ رياض عبد الله، وتوا باش نسافروا بكم الى المشرق العربي، باش نسافروا بكم الى مصر عاصمه الفنانين نجم نقولوا الاعمال من خرجت ابداعات الموسيقيه. كما حكينا في حصص فارطه رفقه الاستاذ رياض، قلنا فما خمسه كبار كان ذكرنا بهم استاذ رياض اللي قدموا الموسيقى، عطاوا الموسيقى عامل كبيرة. بارك الله فيك. كانت أول عملنا اللي هما سيد درويش، خمسة الكبار هذوما سي يوسف توا موجودين على جميع المواقع، كنا في تونس ما نعرفهمش. فالناس توا اللي تعرف اللي ثم ركائز الموسيقى العربية اللي هما الخمسة الكبار والكبير ربي سبحانه، وراهم لا مربوطين لا بقيمة فنية ولا واحدة، هما يعني اختلاف زمني. أيوة. سيد درويش جاء قبل زكريا، لذلك زكريا جاء عاصر القصبجي وجاء قبله. إذا الخمسة الكبار هم سيد درويش، ثم زكريا أحمد، ثم محمد القصبجي، ومحمد عبد الوهاب والصنباطي. شكرا لك على تذكير المعلومة هذه. اليوم نحكيه على عملاق من عمالقة الفن وموسيقار عظيم اللي هو صارت به القرون نهضة في القطاع الموسيقي، صحيح، الفنان القدير محمد القصبجي اللي هو من مواليد 1892، ونلقاو تصديق على كلام الأستاذ رياض اللي هو فرد ميلاد مولود مع السيد درويش فرد عام. نعم. وكانت البداية متاعه كان هو يقرأ ويتعلم في آلة العود، وكان عنده حب كبير للموسيقى من اللي هو صغير. لكن الوالد متاعه كيما نعرف فترة كل فنان مر بالفترة هذه، اللي هو مر بفترة حفظ القرآن الكريم وتعلم دراسة متاعه في الأزهر الشريف، تعلم اللغة العربية ودراسة المنطق والفقه والتجويد. هذه أستاذ هذا حكينا عليها في فترة سابقة، اللي هم كلهم مروا بفترة هذه الفنانين الكبار، وحتى سيدة أبو كلثوم تنحكيوا عليها بعد فترة هذيك باش عادتها. وكان يكمل كمل الدراسة نتاعو، باختصار معناها كمل الدراسة نتاعو. ولكن الوالد كما نعرفوا كان متبع القصبجي، لأنه حتى الوالد نتاعو كان في عهد الفنانين، كان فنان عازف عود ومغني وكان لحن زاد أستاذ ديار. وكذلك نشيو الأعمال محمد القصبجي باش نحكيوا عليها بعد بشوية بشوية. لكن هو كمل دراسته، وكانت أول غرام نتاعو كان بآلة العود، كان اللي هو الآلة اللي يحتضنها كانت قريبت له برشا. ومن غادي بدت الأعمال نتاعو تتكون، النفسية نتاع الموسيقى تتكون عند الأستاذ والموسيقار محمد القصبجي. أستاذ رياض، آلة العود وقربها للفنان شنو العلاقة الكبيرة تربطهم ببعضهم؟ شوف سي يوسف، الأمور بديهية، هو مبدئيا والده عازف عود والطفل نشأ في أسرة فنية، والده عازف عود ومغني وهذه كمهنته. علي القصبجي والد محمد القصبجي هو فنان من الجيل الأول، يعني نقولوا علي القصبجي هو صديق للحمولي ويوسف المنيلاوي وعبد الحي حلمي، وهذم أبناء جيله، يعني من جهبذة الفن والموسيقى. فطبيعي أنا ابنه محمد القصبجي، محمد القصبجي لابد أن حينما ينمو في وسط مثل هذا لابد أن يأخذ الكثير مع الرجل، عنده نبوغ وعنده ذكاء فطري معناها في الموسيقى. حتى بالوراثة نجم يكون. وما ننساوش وأن الاحتكاك زاد يولد العبقرية. طبعا إنسان احتك بالمشاهير في ذلك العصر، هو يعني محمد القصبجي نحكي محمد القصبجي للتاريخ، يعني عاش بين ثلة من الفنانين أمثال علي عبد الباري. هذا علي عبد الباري ما يعرفوش الناس، لأنه كان مردد صوتي في تخت يوسف المنيلاوي. وزكي مراد، زكي مراد معروف، هذا والد ليلى مراد، وهو يهودي ومغني كبير يعني. وكان تعامل معها أول عمل الفني كان بينهم مع زكي مراد أستاذ رياض في جميع المواقف، في أغنية ماليش مليك في قلبي غيرك، هذه كان غناها هو ملول، وبعد طلبوا منه باش يسجلوها في أسطوانة، يا أخي اقترحوا عليه زكي مراد. نعم، بارك الله فيك. حتى صالح عبد الحي رحمه الله كان في ذلك العصر يعني من معاصرين هالأساميذية، ثم زكريا أحمد. وشكون نلقاه فك الوقت ذاك؟ والله صح عليهم، شوف شنو نلقاه. يلقاه فك العصر ذاك الشيخ علي محمود، هذا يا رائد الإنشاد وداود حسني، يعني بفرد عصر. ثم تجي الفترة اللي من بعد انضمامه لأحسن تخت في ذلك العصر، يعني بدأت رحلة القصبجي عندما انضم إلى تخت محمد العقاد الكبير، هذا عازف قانون الذي يضم أمهر العازفين أمثال سامي شو. أيوة. سامي شوة هذا كما حدثت تقب أستاذ بالأمير كمان، ولقد يجب حسة وحده. ومحمد القصبجي كان على العود، لكن بعد انفصل محمد القصبجي وعمل تخت وحده لما تعرف على كلثوم. أستاذ رياض، قبل ما تعدوا المراحل، القصبجي وعلاقته بآلة العود وعزفه على آلة العود، احنا ما فيها باس يوسف لو احنا اخترنا تقسيم على آلة العود لمحمد القصبجي، يعني في عنف نجموش قلوا في عنفوان ولا في أوج العطاء بتاعه. أنا اخترت لك تقسيم من حفلة يا ظلمني 1955 في دمشق بالعاصمة السورية. نستمعوا من التقسيم. المقام ذكرش المقام، مقام بياتي، في البياتي، بياتي على النواة، وتقسيم جميل وفيه جمهور كثير وفيه جمل فياضة كلها إحساس. ويبقى محمد القصبجي مدرسة من المدارس الكبرى، حتى زاد يوسف نزيد نذكرك وأن تلمذة القصبجي لحظة ما نقولش عليهم، يسمعهم بعد التقسيم. الله يبارك. نسمع تقسيم الموسيقار محمد القصبجي على آلة العود في رائعة من رائعة السيدة أم كلثوم يا ظلمني في حفل دمشق عام 1955. Thank you. المشوار متواصل في متحف الأغاني، وبعد ما سمعنا تقسيم المزيان هذا للموسيقار محمد القاسبجي عالم الموسيقى، وخلني يقولوا لي يسحق اللقب عالم أستاذ رياض، رجل عالم علامة مدرسة، شنو مدرسة موسيقية مدرسة. أستاذ رياض بعد ما كون التخت الموسيقي اللي اختاره هو، ونعرف اللي تخت اختاره أستاذ محمد القاسبجي من ألمع العازفين وأحسن العازفين، نعم كيف معناه شنو المشوار اللي كان بعد تي معناه؟ اي بعد ان كون هذا التخت جاء عام 1920، تلك السنه التي تعرف فيها على الست سيده ام كلثوم، فاعجب بصوتها وقد لحن لها في عديد الانماط والقوالب الموسيقيه، مع الملاحظه انه لم يقلد احدا لا في التلحين ولا في العزف، هو المدرسه يعني السابقه لعصرها والحديثه، وراجل عظيم جدا جدا، حيث يعتبر أنه أبرز مجدد ومطور للموسيقى العربية، وقد أضاف إلى تخته آلة الشلو وآلة الكونترباس. مش آلات غربية هم في الأصل، هم آلات غربية، لكن هو انتبه إلى هذه الآلات التي يعني تحدث إضافة وتملى التخت. أستاذ رياض بعد إذنك سمحني قص عليك، آلة تشيلو كونترباز هما معناها آلة صوتها خشين و... هي الكمانجة الكبيرة. أي هي الكمانجة الكبيرة، لكن نذكر باب الحديث معناها نحكيو على الكونترباز، نذكر مستمعينا وباش معاش آلة الكونترباز في أنت عمري تقول بوم، هذيك هي من الأول، هي إيقاعية نغمية، يعني تعطي الإيقاع والنغم في أن واحد، سبحان الله، ولا بد لها من عازف كعباس، عباس فؤاد، هذاك اللي تشوفه اسمه عباس فؤاد، هذاك اللي في فرقتهم كلهم، عباس عظمه. اي نقاو تفطن محمد القاسبجي لإله، هذه مهمه، مهمه ولها اضافه كبيره في التخت، فتم يعني ادخلها هي والشلو اللي هو الفيولونسيل. ايوه فيولونسيل الكمانجه الكبيره. استاذ رياض ملها شنو باش تقترح علينا تقطوقه من تقاطق السيد ام كلثوم لاعمال الموسيقار محمد القاسبجي؟ هو سي يوسف لو ناخذ اعمال محمد القاسبجي الكل، طول الوقت ما يكفيناش، على كل حال احنا انتقيت مختارات من اعماله الجيده، يقول اغلبيه اعماله كلها جيده. انا اقترح غناية هذه تقطوقة عفوا لحنت في فجر الثلاثينات لتلوعين لأم كلثوم، وانا زاد عليها تقطوقة اخرى يلي شغلت البال، يلي شغلت البال، هذه زاد من اجمل ما لحن، وحتى ما نغلطوش احنا أم كلثوم تبارك الله أدتها أداء جيد. نستمع لتقطوقتين على ياسمين تلافين، من التقطوقة الأولى ليه تلوى عيني لسيدة أم كلثوم، مع تقطوقة أخرى يلي شغلت البال للموسيقار محمد القاسبجي بصوت كوكب الشرق أم كلثوم. ليه تلاوى عيني وانت نور عيني، ليه تلاوى عيني وانت الأغاني. أسعد مساء من جديد على سبرا فام في متحف الأغاني، مواصلين مع الأستاذ رياض عبدالله ونحكي على الفنان والموسيقار والعالم الموسيقي محمد القاسبجي، وهو أحد الأعلام الكبار من الموسيقى الشرقية والخمسة الكبار كما ذكرنا سابقا. ونحكي تو أستاذ رياض على أعمال القصبجي والفترات اللي مر بها في حياته في الموسيقى. نحب نأخذ فكرة أستاذ رياض اللي قام به محمد القصبجي في اختلاف على عدة ملحنين في الوقت ذاك من نمط موسيقي وتلحين موسيقي معين. نعم. شنو النكهة اللي أدخلها؟ يعني الميزة. أي اللي أدخلها محمد القصبجي على الموسيقى الشرقية. هو سعس يوسف لابد أن نشير إلى أن محمد القصبجي رحمه الله كان أكثر حظا ممن سبقوه، إذ أنه في الفترة هذيك وجد أصوات يعني انزلت له من السماء، مش ولا وجد أم كلثوم، وجد فتحية أحمد، وجد إسمهان، وهؤلاء يعني أجمل ما وجد في ذلك الوقت، فكان إنتاجه سابقا لعصر. طوى محمد القصبجي يمتاز بحاجة على الملحنين كما سيادة قتلي. محمد القصبجي هو أكاديمي وهو مطبق للعزف، العزف الجيد. الراجل أكاديمي متعلم الموسيقى، متعلم المقامات، متعلم الترقيم الموسيقي، يجيد قراءة النوتة، يعني عنده دراسات وعنده ميل للمقامات الغربية. احنا لما ناخذ مقام النهاوند أو مقام الكردي، انت لو تشوف اش عمل اشلحن الإسمهان، أغنية يا طيور يعني أغنية العصر، يعني لم يقدر على تلحينها أي واحد. إذن رجوعا إلى ميزته على الملحنين الكل، أن الجمل متاعه سلسة جدا وجميلة ومستساغة في السماع. معناها احنا ان شاء الله في الترتيب باش ناخذه، ما دام تحب تنكر ليه. لا لا لا لا، هذه تقطوقه، هذه مش تقطوقه، هي ما يقولوا تقطوقه، اش معناها مصطلح الجمل واستعماله للموازين، يعني من حين لاخر، ويطلع يعني فكره تختلف عن الجماعه. لم يقلد احد، لما قلد الا محمد القصبجي قلد روحه ما شاء الله. اذا سي يوسف اذا عندك مضيفه تفضل. اما انا نحب كان المستمعين نسمعوهم، مدام تحب بتنكر ليه ده اللي يحب يبان في عينيه. كيف لا نستمعوا إلى مدام تحب بتنكر ليه بصوت كوكب الشرق، عملاق الأصوات أم كلثوم لألحان الموسيقار محمد القصبجي على ياسمين تلفام، مدام تحب بتنكر ليه. Thank you. المشوار متواصل مع مستمعينا الأوفياء في صبرها فام ياسمين تلفام في متحف الأغاني مع الأستاذ رياض عبدالله، ولحنا نحكي توا على الموسيقار الكبير والفنان محمد القصبجي. أستاذ رياض مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا. والحديث بقية على محمد القصبجي وأعماله اللي تفوت الألف لحن، لكن قام بحاجة مزيانة في الموسيقى اللي هو أضاف ألوان في الموسيقى وأنماط موسيقية جديدة وإيقاعات جديدة. أيوة. وكان فما ألحان سريعة معناها في العصر ذاك، عصر نحكي على عصر سيد درويش، هو مفرد وقته هو أضاف البصمة متاعه الفنية اللي هو زاد في المهارة تطور الموسيقى وكان عنده دراية كما قلت سابقا. إيه أنت بالقراءة الموسيقى مليح ومتكون تأثين أكاديمي صحيح، وكان يستحق لشكون أستاذ رياض يستحق العازفين يتمتعوا بمهارة في الموسيقى صحيح، حتى الموسيقيين استنفعوا من ألحانه ما كان الشيخ أي موسيقي يعزف، لا كان يخو ناس تستند معنا عندها مهارة موسيقية. ايه كان ناس مختصين وماهرين. حب يرفع مستوى الموسيقى فعلا نرفعه شو. والحاجة المهمة في العمل المتاعه اللي كان يلعب على الطبع الرومانسي في العمل الموسيقي صحيح المتاعه. بارك الله. وكان عنده شهرة كبيرة القصبجي، يقول لك فما عمل القصبجي بمعناها ينسيه شكون الفنان مش يغني كل شيء، تقول له عمل القصبجي كان عنده جمهور كبير عنده محبين بالحق، ولكن ما نساوش الفضل الكبير للسيدة أم كلثوم القصبجي على أم كلثوم، لأنه هو كان جبت أم كلثوم وخرجها من وقت اللي هي كانت تتعلم في الترتيل معناها في الأغاني الدينية عفوا. أيه. هو القصبجي هو اللي ندى بها الوانية، هو جبتها من يدها وجانب كبير في شهرتها هي. هو الفضل أستاذ رياض. وإحنا مازلنا نحكيه على القصبجي، وكما نعرفه في ميدان الفن والموسيقى الملحن ديما تقاه مطلوب من عدة أطراف صحيح، والفترة هذيك كان موجودة فنانة من الصوت الكبير ومن الصوت الشجي يرافق أم كلثوم. نعم. هي الفنانة إسمهان، وقصة كبيرة باش تحكينا عليها أنت. والله هذا توا التاريخ كما قال ابن خلدون لا يزيد على الأخبار، ما نجموش نمسوا التاريخ يعني. لكن نحاولوا ترفع، مش ترفع، هي حقيقة باش نقولها. كانت نية أم كلثوم لما أعجبت بألحانة كانت نيتها أن تحتكر القصبجي لشخصية، يعني معناها واحد لقاه كان يسحب يخليه الروح يعطيك الصحة وتؤمر بعدم التعامل مع الآخرين، وبالخصوص إسمهان ثم غيرة يا أخي سبحان الله، قد بشر دم العمر غارت منها، وهذا صحيح وموجود في المواقع الكل وأغلب أهل الذكر يعرفوه، وقد رفض مطلبها القصبجي بكل مبدأ بنية الاهتمام بإسمهان وهي المنافسة رقم واحد لأم كلثوم. لكن مع الأسف يشاء القدر أن يختطف المنون يد المنون إسمهان وتتوفى إسمهان فجأة، حتى يعني انتعاط الصيلة بين القصبج وام كلثوم تقريبا صار فيها مسار هي الحكاية دي شك مشو لام كلثوم كانت عندها يد في الحكاية لا لا لا لا دي خرافات يا سيوسف انما ماتت في حادث سيارة واحنا نحب نحكيوا على ام كلثوم ان قطعت الصيلة مع القصبجي مدة 25 سنة لأن بعد ما مات سمهان رجع لها باش يلحن لها قتلوا لها من نقوش الحانك يعني كيف اللي حسبها الفضل ومع ذلك فقد ظل ضيف شرف في فرقة أم كلثوم وعازف عود من الطراز الأول لكنه لم يتوقف وقد لحن السينما المصرية العديد في العديد من الأفلام لإسمهان وليلى مراد وإبراهيم حمودة وعبد الغني السيد ونور الهدى وصباح وهدى سلطان وقد ساعد هؤلاء بألحانها التي صنعت أسماءهم ورفعت شهرتهم وهو صاحب المدرسة الحديثة الراقية ذات المستوى الرفيع ويبقى محمد القصبجي مدرسة حتى نغرق قوس على محمد القصبجي وأم كلثوم المعلومة اللي تكررت برشا وذكرها برشا الناس برشا مواقع اللي قعد الوقتين اللي توفى القصبجي قعد الكرسي بتاعه في فرقة أم كلثوم ما سعد حتى حد اختي بلاسته هو في العود مش قعد وحده أم كلثوم حطته وذاك تكريما له تكريما له المشوار متواصل في متحف الأغاني وجينا الفقرة من الفقرات المزينة اللي حبوها برشا مستمعين معك أستاذ رياض تختارنا كل مرة سلطنة من السلطينات اللي نستمعونها للفنان من الفنانين وحنا نحكيه على محمد القصبجي ونحكيه على أعماله الكبيرة وقلنا معاملته مع السيدة أم كلثوم واللي كانت عدة ألحان تحصى ولا تعد وأعماله هو الموسيقية من الأدوار من العمل الموسيقية المقطوعات الموسيقية ونذكر المستمعين اللي هم توا قاعدين يسمعوا في الحصة وفما في الفورم عن هذا التبيل الموسيقية نحكيوا عليها اللي هو يتسمى سماعي راست سماعي راست يا عمل الحاجة باهية استعرض في عضلاته الفنية بكل صدق هذا السماعي باهي أستاذ رياض احنا قلنا باش نختموا السلطنة الموسيقية السلطنة الموسيقية إن شاء الله قلت رب يكون الجمهور راضي علينا هذه أغنية يا طيور وهي تغني وتبلبل كالطير اسمها هذه سيوسف نهديوها الكل من توا صاهر يسمع فينا هنيئا له بسماعة الأغنية هو يعطي الصحة ويعطي الصحة باهي نخليو مستمعينا يستمتعوا بأغنية يا طيور لكن قبلها نحب ناخذ مع عندك كلمة ختام الحصة والله سيستوى الختام هذا شيء معروف وأن القصبجي رحمه الله قبل أن يتوفى قام بنهضة فنية من عام 24 إلى آخر حياته حيث قدم أروع الأعمال كما قدم للجمهور مطربات ذات قيمة كفتحية أحمد وإسمهان وأم كلثوم للجمهور ولا ننسى أن عبد الوهاب والصنباطي يعتبران من تلامذته اللذان حمل المشعل الفني بعده لتتواصل منهجية القصبجي وتشع على كامل الوطن العربي رحمه الله رحمة واسعة شكرا لك أستاذ رياض شكرا للزميل المخرج الحصة الزميل أسامة أزريق تحية صديقكم يوسف النجار والأستاذ رياض عبدالله نخليكم مع صوت جميل صوت أوبيراتي من أجمل الأصوات إسمهان في أغنية يا طيور لأعمال محمد القصبجي نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية في حلقة قادمة من متحف الأغاني تصبحون على خير تصبح على خير سوزو شايف ما جرالي